يعني قد نستعمله جار ومجرور، مثل نقول المسؤولية ملقاة عليكم هنا، أو هذا الأمر موكل أو فرض عليكم، هذا جار ومجرور متعلق بالمشتق السابق لا متعلق. لكن إذا قلنا عليكم هذا اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا، بمعنى إلزموا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. فعليكم أي إلزموا، اسم فعل أمر يسمى اسم فعل أمر. أمر بأن نلتزم بالسنة. السنة لها إطلاقات، أما في اللغة فهي الطريقة، الطريقة من معمر أو من ما سنت من مجمع سنت لهم أمراؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، سنة أي طريقة، الطريقة سنن، إن هذا سنن من كان قبلكم أي طريقتهم. وأما في الشرع فلا إطلاقات، عند الفقهاء يطلقون السنة ويقصدون بها ما يقابل الواجب، فالسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب إن ترك يقابله الواجب. وعند الأصوليين يطلقون السنة ويقصدون ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، من غير إلزام. وتطلق السنة عند علماء الحديث والمراد بها كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو سيرة وسلوك وأدب أو هم بالفعل، هذه السنة عند علماء الحديث. وتطلق السنة عند علماء الاعتقاد والمراد بها مسائل التوحيد ومسائل الدين ومسائل الاعتقاد، لهذا ألفوا كتبا يسمون كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للطبراني، كتاب السنة للبربهاري، كتب كثيرة باسم السنة. ما المقصود؟ مسائل الدين والاعتقاد والتوحيد. ويطلق أو تطلق السنة بالمعنى العام الشامل الذي يشمل جميع الأمور، أمور الدين والشرائع. وتطلق السنة عند الأصوليين أيضا بمعنى المقابل للكتاب، فتقول دليل هذه المسألة من الكتاب والسنة، فالكتاب هو القرآن كلام الله، والسنة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما المراد هنا؟ المراد السنة بالمعنى العام، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الاعتقاد، سواء في الأخلاق والآداب والسلوك، سواء في الفقه والعبادات والمعاملات وغير ذلك. فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طريقته. وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة. فلما ضم النبي صلى الله عليه وسلم سنتهم لسنته دل على أن ما يختارونه وما يسنونه هو من تمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد اختيارا من اختياراتهم إلا ومضت عليه الأمة. في زمن أبي بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ جيش أسامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنفذه وقال لا أرد جيشا أنفذه النبي عليه الصلاة والسلام، وحارب أهل الردة ومانعي الزكاة وجمع القرآن وتبعت الأمة على ذلك. في زمن عمر رضي الله عنه أنشأ أمورا كثيرة وهو له أوائل، فهو أول من جعل السجن، وأول من جعل الديوان يجمع فيه أسماء الجند، وأول من خصهم براتب، أول من مصر الأمصار، ويعني أوائله كثيرة وتابعته الأم من بعده. عثمان رضي الله عنه جمع القرآن ثانية وتابعته الأم على ذلك، وعلي رضي الله عنه كذلك له اختياراته. فهؤلاء الصحابة سنتهم لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من لزوم سنته وسنة هؤلاء الخلفاء الأربعة. وقد أثنى الله النبي عليه الصلاة والسلام على خلافتهم، قال: الخلافة أو خلافة النبوة 30 سنة. 30 سنة. طيب، كم تولى الخلافة أبو بكر؟ سنتين 6 أشهر. من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة 11 إلى سنة 13 في منتصفها. عمر من 13 إلى 23، كم من سنة؟ 11 سنة وستة شهور. صار 11 و2 13، والنص والنص كم؟ 14 سنة. عثمان من 23 إلى كم؟ إلى 35. كم سنة؟ من 23 إلى 35 13 سنة. مع 14 كم صارت؟ 27. ثم علي رضي الله عنه تولى من 36 إلى 40. إلى 40 كم صارت؟ نحو 30 سنة. أنا زدت شوية مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فهي 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد علي رضي الله عنه تولى الخلافة الحسن لمدة 6 أشهر، ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه، فكان عام الجماعة سنة 41، عام الجماعة، فتولى معاوية إمارة المسلمين، وهو أول ملوك الإسلام وخير ملوكه رضي الله عنه وأرضاه. فهي 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتي الله الملك، أو قال ملكه، من يشاء. وذكر كلام ابن رجب رحمه الله في معنى السنة، والمراد المعنى العام. عضوا عليها بالنواجذ، يعني لا بد من شدة التمسك بالسنة، لا تتساهل فيها، لأنها سبيل النجاة. ولهذا كان يقول السلف: السنة سفينة نوح. السنة سفينة نوح، يعني التمثيل، لأن الفتن كالبحر، الفتن كالبحر كما قال عمر. ولكن أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر، ما الذي ينجو من موج البحر بإذن الله؟ من ركب السفينة. وسفينة نوح هي التي كانت سبيل النجاة أيام الطوفان، وأمر الله بركوبها، فركبها نوح ومن تبعه، فكانوا من الناجين. فكذلك شبهت السنة في خضم الفتن بسفينة نوح، فمن تمسك بالسنة وركب السنة، بمعنى تمسك بها، فإنه كمن ركب سفينة نوح فتكون له النجاة بإذن الله تعالى. نعم، المبالغة في شدة التمسك. نعم. شكرا. الأثر: ثم يؤتي الله الملك، أو قال ملكه، من يشاء. المقصود بالملك هنا الخلافة، ملك الملك الملوك، يعني تصير مملكة، لا تصير خلافة. وراثية. نعم، تصير مملكة وراثية، يتوارثونه. فأول ملوك الإسلام معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه والله، وهو أفضلهم. نعم. يعني الشيخ من يزيد خليفة خامس كابن كثير، بعضهم يقول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. لا شك ولا ريب أنه كما ذكرنا هو يعني يعد من المجددين، وذكر هو مجدد السنة الأولى، لكن الخلفاء 4. لكن لما اتسم عليه عهده

بمعنى النهي. فالأول عليكم إلزموا، إياكم احذروا، اسم فعل أمر. إياكم أيضا يأتي ماذا؟ ضميرا منفصلا، ها؟ إياكم أعني مثل إياك نعبد وإياك نستعين. إنما أخاطب إياكم، إياكم أخاطب، فهنا ضمير منفصل محله هو النصب على المفعولية، لكن في هذا السياق إياكم بمعنى احذروا. والمحدثات ما أحدث وهي البدع، البدع كلها ضلالة. وأطال الشيخ هنا للرد على من يزعم أن البدع على أقسام. الصحيح أنها كلها ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، قال كل محدثة ضلالة أو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بعض أهل العلم اختار أن البدع على أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة حرام، وبدعة مكروهة، وبدعة ماذا؟ مباح. وهذا إذا كان المقصود بالبدعة اللغوية، نعم، يعني من المعنى اللغوي الشيء الذي أحدث ولم يكن من قبل من ناحية اللغوية لا من ناحية شرعية. أما من الناحية الشرعية فكل البدع ضلالة. فما لم يكن من قبل من أمور من دنيا الناس وأحدث قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، لكن من أمور الشرع الدين والتعبد كل بدعة ضلالة. ثم ذكر ما ورد مما قد يتمسك به هؤلاء الذين يرون أن السنة أن البدعة على أقسام خمسة مع الرد عليهم. فمما تمسك به قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ما المقصود؟ المقصود هنا من أحيا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقوام من الأعراب جاءوا بلباس مخرقة فقام يخطب في الناس وحث عن الصدقة، فتفطن رجل من الأنصار فجاء بصاع أو صاعين أو بصرة ووضعها، فتفطن الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة فتواردوا على الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة، هذه ما هي بدعة وإنما صدقة، لكن أحياها في الناس. مثل أنت مثلا في منطقة ما تحيي فيهم حفظ القرآن، تحيي فيهم قراءة القرآن بالتجويد، تحيي فيهم طلب العلم، تحيي فيهم سنة من سنن الصلاة، سنة من سنن الأخلاق والآداب وأحكام الجوار وإلى آخره، لك أجره. الأمر الثاني أيضا مما يتمسكون به قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. يعني لما كان عمر رضي الله عنه إذا خرج بعد في رمضان ويدخل المسجد فيجد الناس يصلون التراويح جماعة جماعة جماعة هنا جماعة هنا جماعة، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم. خرج مرة فرأى الجمع على إمام واحد فقال: نعمة البدعة هذه. يعني هذه البدعة بمعنى ماذا؟ اللغوي، ما هي بدعة بالمعنى الشرعي، لأن صلاة التراويح وقيام الليل بعد العشاء جماعة في رمضان هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالصحابة 3 ليال وأمسك خشية أن تفرض عليه، كما جاء في الحديث قال: أما إنه لم يغب عني أو لم يخفى عني اجتماعكم الليلة لكن خشيت أن تفرض عليكم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد شيء سيكون فرضا جديدا لأن الوحي انقطع، فجمعهم عمر. فقوله نعمة البدعة هذه المعنى هو المعنى اللغوي. كذلك قول ابن مسعود ويروى مرفوعا لكن الصحيح موقوف عن ابن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. المقصود إذا كان موافق للشرع وليس للبدعة، البدعة تخالف الشرع، كل البدع ضلالة وجاء النهي عنها بعموم الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم. طلبة القرآن والحديث نعتذركم الآن شوية تعبان، غدا إن شاء الله تعالى اللي فاتوا نزيدوا له شوية شرط.